بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. درس شرح العضد، درس شرح العضد على ابن الحاجب، صفحة 134 من الطبعة الأميرية. مسألة: ووقع في القرآن على الأصح، ووقع هو أي المشترك، المشترك الذي تعرضنا إلى ذكره سابقا، وقع في القرآن على الأصح. دليل الوقوع كقوله تعالى: ثلاثة قروء، والقروء للطهر والحيض حقيقة، أي لكل واحد منهما حقيقة، وعسعس لأقبل حقيقة وأدبر حقيقة. تمام؟ قالوا، بينا المصطلحات هذه، قالوا يقولها المصنف متى؟ إذا كان يذكر دليل الخصوم. قالوا: طب لماذا لم يصرح بهم؟ هذه المسألة تدور على قولين: واقع ولا غير واقع. فإذا ذهب المصنف إلى أنه واقع، فمعنى قوله قالوا أي القائلون بعدم وقوع المشترك قالوا، لأن المسألة دائرة بين إيه؟ بين وقوع ولا وقوع. في الشيخ في المحاضرة السابقة بين لنا مصطلحاته، يقول لك إذا كان المذهب معين من نفسه هو لا يذكر القائل، فيقول قال، يبقى قالوا الواو هنا تعود على من؟ أي القائلون بعدم وقوع المشترك. قال أي القائلون بعدم وقوع المشترك. إن وقع المشترك في القرآن فإما أن يقع مبينا أو غير مبين. إن وقع مبينا طال بغير فائدة، يعني يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والمراد بالقروء الأطهار. يطول الكلام من غير فائدة، فكان يمكن اختصار الكلام بأن تقول ابتداء والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة أطهار، ثلاثة أطهار، تصور. طيب، وإن وقع غير مبين، وغير مبين أي وإن وقع غير مبين غير مفيد، يعني بقى غير مبين غير مفيد. وغير مبين غير مفيد، أنا أراها غير مبين غير مفيد، اعرف. إن وقع، أيوه أقول، يعني حال كونه غير مبين. وقع غير مفيد، يبقى غير مبين غير مفيد. وإن وقع غير مبين وقع غير مفيد، أنا أرى بضبطها كذا يعني. وغير مبين غير مفيد، وأجيب فائدته مثلها في الأجناس، في أسماء الأجناس. إيه؟ ما هي فائدة أسماء الأجناس؟ هو الإعراب عن المقصود إجمالا، الإعراب عن المقصود إجمالا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انظر يا مولانا، انا عندما اقول لك عندي تمر، مش تمر ده اسم جنس؟ انا اريد ان اخبرك ان عندي تمر، وليس لي غرض بان اخبرك بنوع التمر الذي عندي. تمام؟ فحصل لك فائده وحصل لي فائده بقولي عندي تمر، هو ايه؟ البيان الاجمالي. يبقى فائده المشترك كفائدة أجماع، كفائدة أسماء الأجناس، وهو البيان الإجمالي. وأنت كما تحتاج إلى البيان التفصيلي تحتاج إلى البيان الإجمالي. يتحقق مقصود، ماشي، مقصود، المقصود من الوضع هو إفهام الكلام وبيان المقصود، وهذا يحصل في البيان الإجمالي ويحصل في البيان التفصيلي. طيب، قال وفائدته أي وفائدة المشترك مثلها أي مثل الفائدة في الأجناس في أسماء الأجناس، وهو البيان الإجمالي. وفي الأحكام الاستعداد للامتثال إذويا، ده في فائدة ثانية غير حصول البيان الإجمالي. يا مولانا إذا قال الله تعالى والمطلقات تربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، قبل البيان حصل بهذه الجملة بيان إجمالي، وهي أن المعتدة تعلم أنها ستعتد بأحد أمرين، إما الأطهار وإما الحيضات، ولا تعين واحدة منهما حتى يأتي البيان. يبقى حصل البيان إيه؟ إجمالي. هي ستعتد بشيئين لا سلسل لهما، إما الأطهار وإما الحيضات، يبقى حصل البيان إجمالي والتفصيل متوقف على ورود البيان. طيب وأمر آخر الاستعداد. الاستعداد إذا جاء رمضان سيجب عليك صوم، ما هو ما حقيقته؟ لا أعرف. فأقول والله إذا جاء رمضان فأنا سأمتثل الصوم الذي يكلفني الله به. لو أمرني بالصوم عن الكلام أصوم عن الكلام، أمرني بالصوم عن الطعام أصوم عن الطعام، الصوم الذي يكلفني الله به أنا أمتثله على أي وجه يقع. فإذا علم هذا من العبد يساب على هذا العزم. طيب وآخر يقول لك الصوم الذي يكلفني الله به على أي وجه كان أنا لا أمتثله، فهو بهذا العزم على علم الامتثال يعاقب. يبقى الاستعداد الاستعداد والعزم على الطاعة فيساب، أو الاستعداد والعزم على المعصية فيعاقب. احنا كده علقنا على المد، هنقرأ بقى ما هي المسألة التي نحن مصددها. كنا بنتكلم عن المشترك، هل هو واقع في اللغة أم لا؟ مسألتنا اليوم هل هو واقع في القرآن أم لا؟ يعني إذا فرعنا على القول بأن المشترك واقع في اللغة، فهل هو واقع في القرآن أم لا؟ أقول هل وقع المشترك في القرآن؟ قد اختلف فيه، بس هذا الخلاف مفرع على إيه؟ مفرع على أحد القولين في المسألة السابقة. إذا قلنا أن المشترك واقع في اللغة، فهل هو واقع في القرآن أم لا؟ قد اختلف فيه، والأصح أنه قد وقع لنا. كلمة لنا أي إحنا قلنا للشيخ له مصطلحات، لنا هو دليل المذهب المختار عند المصنف بقيد أن المصنف يرتضي هذا الدليل. يبقى هو دليل المذهب المختار، وهذا الدليل يرتضيه المصنف. فإذا قال استدل، إذا قال استدل فهو دليل للمذهب المختار عند المصنف، لكن هذا الدليل لا يرتضيه المصنف سيزيفه. يبقى هو يفرق بين لنا واستدل، كلاهما دليل للمذهب المختار عند المصنف، لكن أحدهما الذي يعبر عنه بلنا هذا مقبول، والذي يقول عنه استدل غير مقبول عند المصنف. لنا أي الدليل الذي نرتضيه للمذهب المختار، هو يختار يختار يختار الايه اقول ماذا يختار القول، لكن هذا الدليل الدليل لا يثبت هذا المطلوب. هو يختار المطلوب، انا اختار ان المشترك واقع في القرآن، لكن الدليل الذي تستدل به ليس مرضي. أقول هل وقع المشترك في القرآن؟ قد اختلف فيه، والأصح أنه قد وقع. لنا قوله تعالى ثلاثة قروء، وهو مشترك بين الحيض والطهر، أن يطلق على كل واحد منهما حقيقة، أو وضع لكل واحد منهما حقيقة. والليل إذا عسعس، وهو مشترك عسعس مشترك بين، وهو أي عسعس مشترك بين أقبل وأدبر. تمام كده؟ طيب هنا سؤال، ما حاجة المصنف لمثالين ثلاثة قروء وعسعسة؟ هذا كتاب أيضا مختصر جدا جدا جدا، ما حاجة المصنف لمثالين؟ احنا ليس عندنا فرط أصلا لأتي بمثال واحد، يعني ما فيش مجال لأن أتي بمثال واحد. هو يأتي بمثالين، لماذا يأتي بمثالين؟ يقول لك المشترك واقع في الأسماء وواقع في الأفعال. مثال وقوعه في الأسماء قروء، مثال وقوعه في الأفعال عسعسة. يبقى والمشترك واقع في القرآن أسماء وأفعالا ثلاثة قروء وعسعس. قالوا أي الخصوم القائلون بأنه لم يقع في القرآن. إن وقع أي المشترك في القرآن فإما أن يقع مبينا أو غير مبين وكلاهما باطل. أما وقوعه مبينا فإنه يلزم منه التطويل بلا فائدة بأن تقول إيه المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء والقروء الأطهار. يمكنك اختصار ذلك بأن تقول إيه والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قال فإنه يلزم التطويل بلا فائدة لإمكان بيانه بإيه بمنفرد. والمقصود بالمنفرد المنفرد هو ما يقابل المشترك. المنفرد هو ما يقابل المشترك لفظ واحد له معنى واحد كده واضح. فيأتي ويقول يتربص بأنفسهن ثلاثة أطهار لفظ واحد. يبقى ما هو المنفرد؟ لفظ واحد وضع لمعنى واحد. طيب وهنا فائدة نستثمرها في درس سابق. تذكرون في تقسيم الألفاظ باعتبار المعاني باعتبار الوحدة والكثرة، إما أن يكون اللفظ واحد والمعنى واحد، وإما أن يكون اللفظ واحد والمعنى متعدد، وإما أن يكون اللفظ متعدد والمعنى واحد. الشيخ سمى القسم الثاني والثالث والرابع، سمى قسم بالمشتركة، وسمى قسم بالمتباينة، وسمى قسم بالمترادفة، ولم يسمى القسم الأول. من هنا يمكن أن نأخذ تسمية القسم الأول نسميه المنفردة. يعني إذا كان اللفظ واحد والمعنى واحد فهذا يمكن أن نصطلح عليه بالإيه؟ بالمنفردة. هو أتى بهذا المصطلح هنا، لم يأت به هناك. يبقى عندي الألفاظ اللفظ والمعنى من حيث الوحدة والتعدد لكل واحد منهما إما منفردة وإما متباينة وإما مشتركة وإما مترادفة. ماشي، لفظ واحد ومعنى واحد هذه منفردة، المتباينة لفظ متعدد ومعنى متعدد إنسان وفرس، المشتركة لفظ واحد والمعنى متعدد، المترادفة اللفظ متعدد والمعنى واحد. يبقى الحمد لله استفدنا من هذا اصطلاح الاصطلاح. طيب أو وأما وقوعه غير مبين فإنه لا يفيد. فإنه لا يفيد وأما وقوعه غير مبين فإنه لا يفيد، لأنني لا أعلم هل المطلقة تتربص بالقروء أم بالطروء بالأطهار أم بالحيضات، ولا أعلم الله عز وجل أقسم بالليل حال إقباله ولا أقسم بالليل حال إدباره. وحاصله لزوم ما لا حاجة إليه، لزوم ما لا حاجة إليه إذا وقع مبينا، إذ يقع التطويل بلا فائدة، أو ما لا يفيد، أو ما لا يفيد، وهذا إذا وقع غير مبين. وكلاهما نقص، وكلاهما يجب تنزيه القرآن عنه. فهمتم الدليل؟ طيب والجواب لا نسلم أنه وقع إن وقع غير مبين، لا نسلم أن وقوعه كذلك غير مفيد، لأنه يفيد فائدة إجمالية كما في أسماء الأجناس تفيد فائدة إجمالية. لو قلت عندي تمر هل نفهم عندك رديء أم جيد؟ لكن نفهم أن عندك إيه؟ تمر. يبقى حصلت لها فائدة إجمالية. ثم له في الأحكام خاصة فائدة، وهي الاستعداد للامتثال إذا بين. يبقى قبل أن يبين أنا أعزم على الامتثال عند البيان، وأنه مطيع بالعزم على الامتثال فيثاب كده واضح، والاستعداد له وأنه مطيع بالعزم على الامتثال والاستعداد له فيثاب على ذلك، كما يعصي بخلافه، كما يعصي بخلافه، كأن تقول المطلقة مثلا أنا لن أعتد بشيء من هذا ولا ذاك، يعني أيهما وقع؟ لو كان المراد بالقروء الأطهار فأنا لا أعتد بالأطهار، ولو كان المقصود بالقروء الحيضات فأنا لا أعتد بالحيضات، فتأسم بهذا. انتهت المسألة. طيب الحمد لله انتهت المسائل المتعلقة بالمشترك. هيبدأ بذكر المسائل المتعلقة بالقسم، القسم المترادف، اللفظ متعدد والمعنى واحد. مسألة المترادف واقع على الأصح، بس هنا المسألة واقع في اللغة، مسألة المترادف واقع في اللغة على الأصح، والمخالف في هذا ثعلب قال ليس في اللغة ترادف، وما يظن مترادفا فليس كذلك، بل ثم فروق تمنع تحقق الترادف، كأسد وسبع. أسد وسبع كلاهما إيه؟ كلاهما عالم أو اسم للحيوان المفترس، وجلوس وقعود كلاهما أسماء للهيئة المخصوصة. قالوا أي القائلون بعدم وقوع الترادف في اللغة، لو وقع لعري عن الفائدة، لو وقع الترادف في اللغة لعري عن الفائدة. ما فائدة الوضع المولانا؟ تفهيم المعاني، إفهام المعنى حصل باللفظ الأول فلا حاجة لللفظ الثاني، واضح؟ فائدة الوضع الإعراب عن المسمى، وقد حصل بالاسم الأول فلا حاجة إلى الاسم الثاني. قالوا لعري عن الفائدة، لعري إيه؟ لعري اللفظ الثاني، لعري وضع اللفظ الثاني للمعنى الذي وضع له اللفظ الأول، لعري عن الإيه؟ الفائدة. قلنا فائدة التوسعة، فائدته الإيه؟ التوسعة، التوسعة على المتكلم، إن شاء عبر باللفظ الأول وإن شاء عبر باللفظ الثاني، وقد يستحضر أحد اللفظين دون الآخر فيتأتى به مقصود، ولو كان اللفظ ولو كان المسمى اسما واحدا فغاب عنه هذا الاسم لا يستطيع أن يعبر عن مقصوده، بخلاف ما لو كان له اسمان استحضر أحدهما ولم يستحضر الآخر. يبقى التوسعة، معنى التوسعة إيه؟ التيسير على المتكلم، تقول رأيت أسدا، تقول رأيت سبعا، وتيسير النظم، وتيسير الإيه؟ النظم. والنثر للروي أو الوزن، أو تيسير التجنيس والمطابقة. طيب انظر يا مولانا، انظر الشعر كلام منظوم، موزون صح كده ولا لا؟ قد يختل عندك الوزن بأحد المترادفين ويستقيم بالآخر، يبقى الترادف له فائدة، إقامة الوزن، إقامة الوزن الذي قد يختل بالمرادف الايه الآخر. طيب والروي اللي هو القافية، القافية قد تختل بأحد المترادفين ولا تختل بالآخر، يبقى فائدته تيسير النظم من جهة الوزن ومن جهة الروي، من جهة القافية. طب وفي النثر، النسل يكون فيه السجع. طب السجع قد يتحقق بأحد المترادفين ولا يتحقق بالإيه؟ بالآخر. والمطابقة قد تتحقق بأحد المترادفين وهذا سنشرحه، وقد لا تتحقق بالآخر. يبقى له فائدة ولا ليس له فائدة؟ له فائدة. قالوا ثانية، يعني استدل المانعون لوقوع الترادف بدليل ثاني، قالوا تعريف المعرف. اللفظ الثاني الموضوع للمعنى الذي وضع له اللفظ الأول تعريف للمعرف. قد عرفنا أن الحيوان المفترس يقال له أسد، وقد عرف هذا المعنى بهذا الاسم، فوضع اسم له ثالث هو تعريف للإيه؟ تعريف للمعرف. وتعريف المعرف لا، تعريف المعرف من قبل تحصيل الحصر وهو غير جائز. قلنا إيه؟ اقرأ. هي عندي هكذا بس سيتضح لنا أنها علامة ثانية من خلال الشرح، سيتضح لك أنها علامة ثانية. هي هذه الصحيحة ثابتة، هذه ثابتة، هذه ستتضح لك في الشرح أنها ثانية. وبرضك ممكن نحتاط نقول إيه لعله. طب إضح المعنى، إضح المعنى. مش لفظ الأسد علامة على الحيوان المفترس؟ فنقول ولفظ السبع علامة ثانية على الحيوان المفترس، فليس فيه تعريف المعرف، وإنما فيه إيه؟ فيه نصب علامة ثانية لمعنى واحد، وهو بمثابة إيه؟ بمثابة علمين على شيء، قد ترى أحدهما ولا ترى الآخر، فلو رأيت أحدهما ولا ترى الآخر يحصل لك التعريف. كده واضح؟ يبقى من يعرف أن السبع هو الحيوان المفترس ولا يعرف أن الأسد هو الحيوان المفترس، لو كنت له رأيت سبعا يفهم. السبع مش أعمى من الأسد؟ السبع يشمل النمور والسباح. ممكن. طيب هو احنا الآن نتكلم على إثبات الترادف. إذا كنت لا تثبت الترادف يلزمك التفريق بين إيه؟ بين السبع والأسد. ممكن تفرق بهذا، تقول السبع يطلق على أعم مما يطلق عليه الأسد، ممكن تفرق بهذا. لكن لو إذا أثبت الترادف ونصطلح بالسبع على الحيوان المفترس والأسد على الحيوان المفترس، يبقى كده إيه؟ من عرف أحدهما ولم يعرف الآخر تحققت له فائدة. قلنا علامة ثانية. أقول قد اختلف في أن المترادف هل هو واقع في اللغة أم لا، والأصح أنه واقع، وقيل ليس، في أحد الكتب كنت أقرأ فيها في هذه القضية قال لك مثلا إيه؟ القمح يزرع في مصر فيسميه أهل مصر إيه؟ قمحا. فإذا خرج هذا القمح وصدر لمكة قالوا عنه حلب، فإذا انتقل إلى المدينة قيل عنه بر، وهو هو. يبقى المزروع في مصر هو الموجود في مكة هو المنقول إلى المدينة، لما كان في مصر قالوا عنه قمحا، فلما ذهب إلى مكة قالوا عنه حنطة، فلما انتقل إلى المدينة قالوا عنه برا، فالبر هو الحنطة هو القمح. يعني الذي في هذه الصبرة سموه قمحا وسموه برا وسموه حنطة. يبقى المسمى واحد والأسماء متعددة. طبعا أنا في حاجة أقول لكم عليها، هو دعوة النفي سهلة لكن نخضها أيضا سهل. اللغة ليس فيها مترادف، فيكفي في نقد هذه القضية أن تقول القمح والحنطة والبر. ولو استطعت أن تجيب على سائر الأمثلة تقول السمع يختلف عن الأسد، والجلوس يختلف عن القعود، وكذا كذا، أتيت الفروق وعجزت عن إبداء فرق في موضع واحد، ثبتت القضية. واضح؟ لو قلت لك المترادف موجود في اللغة وأتيت لك بمئة مثال، لو أجبت أنت عن 99 منها وعجزت عن واحد، ثبتت القضية بهذا الواحد. أنت سلمت بأن الترادف موجود في ولو في كلمة. طيب، هل هو واقع في لغة أم لا؟ الأصح أنه واقع، وقيل ليس بواقع. وما يظن من المترادف هو ليس من المترادف، بل هو من باب اختلاف الذات، اختلاف الذات والصفة، أو اختلاف الصفات، أو الصفة وصفة الصفة. فلم نشرح هذا. وما يظن من الترادف وليس من الترادف، بل هو من باب اختلاف الذات والصفة. مثل ماذا؟ السيف والصارم. السيف اسم للذات، والصارم اسم لصفته. الصارم يعني القاطع. يبقى السيف والصارم ليس بإيه؟ ليس بمترادفين، لأن الأول اسم لذات الآلة، والصارم اسم لصفته. قد ذكرنا هذا المثال عندما ابن خلوي وعلي الفارسي اجتمع في مجلس، فقال ابن خلوي أنا أحفظ للسيف 70 اسما، فقال له أبو علي أنا لا أحفظ للسيف إلا اسما واحدا، فقال له أين الصارم وأين القاطع وأين الهندي وأين الأبيض وأين الصقيل. واضح؟ فقال له أبو علي كل هذه صفات، السيف ليس له إلا اسم واحد هو السيف. متضح؟ طيب، إذا احنا فهمنا اختلاف الذات والصفة، بقي عندي اختلاف الايه؟ الصفات. ممكن تمثله بماذا؟ بالصارم والصقيل. الصقيل بالصاد، الصقيل يعني المصقول، يعني يلمع في الشمس. واضح؟ فالثقيل صفة للسيف باعتبار إشراقه ولمعانه، مصقول. طيب، والصارم صفة للسيف باعتبار قطعه وحدته. فالثقيل ليس هو عين الصارم، هذا اسم للصفة، هذا اسم للآلة باعتبار صفة، وهذا اسم للآلة باعتبار صفة أخرى. أو كل هو صفة للسيف، الصقيل صفة للسيف، والصارم صفة للسيف أخرى، هذه صفة وهذه صفة. متضح؟ يبقى ممكن نمثل الاختلاف الصفات بالصقيل والصارم. طيب، أو الذات، أو اختلاف الصفة وصفة الصفة. هو أتى لها في الحاشية بمثال، أقول لك إيه؟ الترادف واقع في اللغة، ودليله الناطق والفصيح. فالناطق هو الفصيح، والفصيح هو الناطق. فتقول أنت ليس هذا من قبيل الترادف، الناطق صفة والفصيح صفة الصفة. يعني زيد ناطق، يبقى الناطق صفة لزيد. طب والناطق قد يكون فصيحا وقد يكون غير فصيح، فيبقى زيد ناطق فصيح، فالفصيح صفة الصفة. متخيل؟ تبقى أنتم لم تفرقوا بين الذات والصفة فتبعيتم الترادف، أو لم تفرقوا بين اختلاف الصفات ماشي فخلتم بإثبات الترادف، أو لم تفرقوا بين الصفة وصفة الصفة فخلتم بإثبات الترادف، ولو تحققتم كما تحققنا لظهر لكم أنه لا ترادف في إيه؟ في اللغة. هذه قولة المانعين لوقوع الترادف في اللغة. لنا في إثبات الترادف ووقوعه في اللغة الاستقراء، استقرأنا اللغة فوجدنا ألفاظا متعددة تدل على معنى واحد وهو معنى الترادف، نحو جلوس وقعود للهيئة المخصوصة، تمام، وسبع وأسد للحيوان الخاص هو الحيوان المفترس، وبحتر وبحتر للقصير، زيد بحتر أو بهتر للإيه؟ للقصير، وصلهب وشوذب للطويل، صلهب وإيه؟ وشوذب للطويل. في عندكم إشكال في هذا؟ تمام. قالوا أي المانعون لوقوع الترادف في اللغة، لو وقع المترادف لعري الوضع عن الفائدة. أي وضعين؟ الوضع هو بس التجوز في اللفظ، يعني لفظ وضع لمعنى، فاللفظ الذي يوضع لهذا المعنى بعد الوضع الأول يعرى عن الإيه؟ الفائدة. قالوا لو وقع المترادف لعري المترادف عن الفائدة، لعري الوضع ماشي، لعري وضع ماذا؟ وضع المترادف، لعري وضع المترادف عن الفائدة. واللازم باطل، واللازم باطل. طبعا احنا كنا قبل ذلك قلنا ايه، الشيخ رحمه الله يستعمل هذا الدليل كثيرا اللي هو القياس الاستثنائي، وكل القياس الاستثنائي يشتمل على المقدمه يقال لها الملازمه بيان التلازم، والمقدمه الثانيه فيها بيان بطلان اللازم. لو كان كذا لكان كذا، هذه ملازمه ماشي، ولكنه باطل ماشي. اذا بطل اللازم بطل الملزوم. يبقى أولا في هذا الدليل أنا أحتاج إلى بيان دليل الملازمة وبيان أو دليل بطلان اللازم. عندما تستدل بالقياس الاستثنائي لابد من دليل الملازمة ودليل بطلان اللازم، أحده أو أحده. طيب لابد منه. أما الملازمة لابد منهما، أما الملازمة فلأن الواحد كاف في الإفهام فلا فائدة لوضع آخر ماشي، والتعبير بالآخر أفضل من الثاني، التعبير بالآخر أفضل من الإيه؟ الثاني، لأن المجاز ممكن نستعمل في لفظ الثاني، يبقى التعبير بالآخر أفضل من التعبير بالإيه؟ بالثاني. يقول التعريف حاصل بالاسم الأول فوضع آخر له لا يحسب به تعريف فلا فائدة منه. وأما انتفاء اللازم، أنت تقول إيه؟ لو وقع الترادف لعري وضع المترادف عن الفائدة، والعرو عن الفائدة باطل. لماذا؟ فلأنه عبث وهو على الحكيم غير جائز. وضع اللغة حكيم، سواء كنا وضع اللغة هو الله أو كنا وضع اللغة غيره، لأننا وجدنا اللغة مشتملة على أسرار ودقائق تدل على حكمة واضعها، فسواء كنا الوضع هو الله فهو حكيم، أو كنا الوضع غير الله فهو أيضا حكيم. شاهد ذلك ما نشاهده في اللغة من أسرار ودقائق وإحكام. يبقى الواضع حكيم، والحكيم لا يضع الشيء عبثا. يبقى لو وقع المترادف واضح لعري وضعه عن الفائدة، والعرو عن الفائدة باطل لأنه يلزم منه عدم حكمة الواضع، والواضع حكيم. وإذا بطل اللازم بطل الملزوم وثبت نقيضه، فيثبت أن المترادف غير واقع في اللغة. احنا قلنا الوضع لو كان الواضع هو الله فهو حكيم، طب ولو كان غيره فهو ايضا حكيم، لان هذه اللغه بما تشتمل عليه من اتقان واشكام تدل على حكمه من وضعها، على حكمه من وضعها. انت على رايك على راي الاشاعره مثلا انها توقيفيه، على راي المعتزله انها اصطلاحيه، على اي راي منهما كلا الفريقين يقر بأن الواضع حكيم. قال أما الملازمة فلأن قلنا فلأن الواحد كاف في الإفهام، لأن اللفظ الواحد كاف في الإفهام فلا فائدة لوضع الآخر. وأما انتفاء اللازم فلأنه عبث. تعريف المعرف، تعريف الإيه؟ المعرف، وهو على الحكيم غير جائز. والجواب لا نسلم العراء عن الفائدة. أنت تقول هذا إيه؟ أنا الآن أناقش الملازمة، دليل الملازمة. لو وقع المترادف لعرى وضعه عن الفائدة، لا أسلم هذا التلازم. لو وقع الترادف له فائدة. كده واضح؟ لا نسلم العراء عن الفائدة، بل له فوائد، منها التوسع في التعبير. التوسع في التعبير، لأنا أيسر على المتكلم إن شاء مرة أن يتكلم بهذا أو يتكلم بهذا اللفظ أو يتكلم بمرادفه. التوسع في التعبير لكثرة الذرائع إلى المقصود. ما معنى الذرائع؟ الطرق، لكثرة الطرق إلى المقصود. ما هو المقصود؟ التعبير عامة الضمير. يبقى التعبير عامة الضمير له طرق عديدة، فأنا أعبر بالمعنى باللفظ الأول أو باللفظ الثاني أو باللفظ الثالث، فيكون أفضى إليه. أفضى إليه، تعدد الطرق أفضى إلى المقصود، وهو التعبير عامة الضمير. ماشي؟ تذكرون في جمع الجوامع لك حدوث وموضوعاتنا في الكوكب كلها، حدوث وموضوعاتنا للكشف عن الضمير من عظيم اللطف. ومنها تيسير النظم والنثر، إذ قد يصلح أحدهما، أحد المترادفين، للروي أي القافية أو لوزن الشعر دون الآخر. لو استعملت أحد المترادفين ينكسر البيت أو تختل القافية، طب وبالمترادف الآخر يستقيم الوزن وتصح القافية. ومنها تيسير أنواع البديع كالتجنيس، كالإيه؟ التجنيس، بأن يوافق أحدهما غيره في الحروف دون صاحبه. لو قلت لك ايه المثال هو ياتي في اثبت تبويب مفعول المبني للمفعول اللي هو ايه من حسنت سيرته من حسنت سريرته حمدت سيرته، من حسنت سريرته حمدت سيرته، هنا في تجنيس صح. طيب لو قلت لك من حسنت سريرته حمدت أخباره، اختل الايه؟ السيرة والخبر حمدت أخباره، اختل التجنيس. يبقى المترادف يحقق ماذا؟ يحقق تيسير التجنيس. تمام. طب اللي انا قلته كده المثال دوت احنا محتاجين نكتبه، لان الامثله التي سياتي بها الشارح سيعترض عليها. يبقى ايه؟ من حمدت او من حسنت سريرته حمدت، حمدت سيرته، ولو قال حمدت اخباره لاختل، لاختل التجنيس. ومنها تيسير التجنيس نحو رحبة رحبة. رحبة ايه؟ رحبة رحبة. الرحبة هي الفناء، والرحبة الثانية الواسعة. يبقى رحبة رحبة يعني فناء واسع، فناء واسع. يبقى حصل تجنيس بين ايه؟ رحبة وايه؟ ورحبة. ولو قال فناء رحبة لم يحصل ايه؟ لم يحصل التجنيس. متخيل هكذا؟ رحبة رحبة، ولو قال فناء رحبة لم يحصل التجنيس. أظن كده مثال ممكن يكون متقرر. طب ولو قال رحبة واسعة، رحبة واسعة هي بمعنى رحبة رحبة بس لم يحصل التجنيس. لو يبقى لو قال فناء رحبة لم يحصل التجنيس، ولو قال رحبة واسعة لم يحصل التجنيس. فلما تحقق عندي لفظ واحد موضوع معنى واحد موضوع له لفظان، أمكنني أن أقول رحبة رحبة. تصور؟ والتقابل، طب احنا الحمد لله كده قررنا المثال على وجه يصح، تمام؟ لأن البعض ممكن يتخيل اعتراض على الشارح في هذا، فيقول له هذا نشأ من الاشتراك لا من الترادف. فإن لفظ الرحبة لفظ واحد موضوع للفناء وموضوع لمعنى الواسع، فجاء التجنيس من الاشتراك لا من الترادف. متخيل؟ رحبة رحبة، هذا التجنيس شاء من إيه؟ من أن الرحبة تطلق على معنيين، على معنى الفناء وعلى معنى الواسع، فهذا التجنيس جاء من الاشتراك لا من الترادف. لا يمكن نقول أنه جاء من الترادف، لأنه يمكن أن أقول فناء رحبة فلا يتحقق التجنيس، أو أقول رحبة واسعة فلا يتحقق التجنيس. فجاء فتحقق التجنيس بإيه؟ باستعمال أحد المترادفين الفناء والرحبة. تركت الفناء وأخذت الرحبة، وواسعة ورحبة، تركت واسعة وأخذت الرحبة، فتحقق التجنيس من الإيه؟ من الترادف لا من الاشتراك. يبقى كده في إجابة عما يعني ناقش فيه المثال. قالوا هذا من باب الاشتراك ليس من باب الترادف، قلنا له بل هو من باب الترادف. وقد تقابل، أخذنا أنه من باب الترادف، هو ممكن ينظر فيه من جهة الاشتراك. رحبة موضوعة، لفظ رحبة موضوع للواسعة وموضوع للفناء، بس الاشتراك الذي حصل به التجنيس هو لو استعملت أحد المترادفين. أنا أستدل بهذا المثال على ماذا؟ أن وجود لفظ الرحبة، وجود معنى يعني الرحبة بمعنى الفناء، والرحبة أنا عندي رحبتين، رحبة أولى ورحبة ثانية. الرحبة الأولى بمعنى لها مرادف وهو الفناء، والرحبة الثانية لها مرادف وهو الواسعة. إذا استعملت لفظ الفناء لا يتحقق التجنيس، ولو استعملت لفظ الواسعة لا يتحقق التجنيس، وإنما يحصل التجنيس باستعمال مرادفهما، فالترادف يسر لك أن تأتي بهذا التجنيس ولو لم يكن موجودا. واضح؟ لو لم يكن موجودا بمعنى ان لفظ عندي لفظ الفناء وعندي لفظ الوسيعه وليس هناك لفظ اخر، هل يمكنك ان تاتي بهذا التجنيس؟ كنت تقول فناء واسع ولا ياتي التجنيس. طيب وقد تقابل وهو ذكر معنيين متقابلين اذ قد يحصل باحدهما، قد يحصل باحد المتوارثين دون الاخر، وانما يتصور ذلك اذا كان احدهما موضوعا بالاشتراك لمعنى اخر يحصل باعتباره التقابل دون صاحبه، كما قال احدهم خسنا خير من خسكم، فقال خسنا خير من خيار. ماشي. طيب هذا احتاج فيه الى كتاب. هذا التقابل ممكن نشرح على المثال. هو النبات المعروف الأخضر، فأقول لك البصري قال لبغدادي فقال له خصنا خير من خصكم، يعني الخص هو النبات المعروف في البصرة خير من الخص الذي يموت عندكم في بغداد، خصنا خير من خصكم، فقال له خصنا أي خديثنا خير من خياركم، الخيار اللي هو النبات المعروف بس هو يستعمل هنا خيار بمعنى إيه؟ بمعنى الخفيث منا أفضل من الخير منكم، متخيل؟ طيب هنا عندي ايه؟ عندي لفظ الخص وعندي لفظ الخيار. الخص مشترك بين معنيين، النبات المعروف والخص بمعنى التسليم، تمام؟ والخيار له معنيان، الخيار النبات المعروف، تمام؟ والخيار بمعنى أصابعكم، أصابع خيار بمعنى إيه؟ أصابع. طيب أنا أريد أن أقارن مش هنا حصلت مقابلة؟ قال خصنا خير من خصكم فقال خصنا خير من خياركم. المقابلة جاءت، التقابل جاء من أين؟ أن لفظ أن الخص نبات معروف، أن الخص نبات معروف فاستعمل ويطلق على الخسيس، استعمل لفظ الخص في مقابل لفظ الايه؟ الخيار. هذه المقابلة لا تتحقق له لو قال خصنا خير من كفائكم. الخيار والكفاء بمعنى واحد. فلو استعمل قال خصنا خير من كفائكم لم تحصل الايه؟ لم تحصل المقابلة بين الخص بمعنى الخسيس والخيار بمعنى الأفضل. تصور؟ يبقى أنا أقول هكذا، لولا الترادف، لولا أن لفظ الخيار يتحقق فيه الإيه؟ يعني لفظ الخيار ولفظ الكسائي مترادفان، صح؟ لفظ الكسائي ولفظ الخيار مترادفان، لو عبر بالقثاء لم يحصل، لم يكن مقابله الخص بمعنى الخسيس. واضح؟ لو استعمل بدل لفظ الخيار لفظ القساء لم يكن في مقابله الخس بمعنى الخسيس، بل كان في مقابله الخس بمعنى الايه؟ النبات المعروف. وهو يريد ان يجعل المقابله بين ايه؟ الخيار بمعنى الافاضل والخس بمعنى الخسيس. يبقى لكي نقرر برضه، لان هذا المثال برضه اعتمد به على الشارح، نحن نريد ان نقرر قول الشارح على وجه صحيح. تمام؟ فنقول له لولا ان معنى الخيار له لفظان، هو القثاء، هو القثاء هو ايه؟ ولفظ الايه؟ ولفظ الخيار. القثاء لا تحصل به المقابله بين خصنا، لو قلنا خصكم خير من قثائكم لم تحصل المقابله، لم تحصل المقابله بين المذكور هنا وبين الخس بمعنى الخسيس. وهذا مقصود للايه؟ للمتكلم، ان يحدث مقابله بين الخصم بمعنى الخسيس والخيار بمعنى الافاضل. وهذا التقابل لم يتحقق له الا باستعمال احد المتوالفين وهو الخيار، ولو استعمل مكانه القساء لما حصل التقابل. متصور؟ هنرجع الى كلام الشارح ونقرره على الايه؟ على المكتوب على السبورة. اقرا كده. وقد تقابل وهو ذكر معنيين متقابلين، ذكر معنيين متقابلين، الخس بمعنى الخسيس والخس بمعنى الأفاضل. إذ قد يحصل بأحدهما وهو معنى الخيار، إذا عبر عنه معنى الخيار، إذا عبر عنه بلفظ الخيار تأتت التقابل، ولفظ الخيار لو استعمل مكانه لفظ القساء لم يحصل التقابل، فالتقابل حصل باستعمال احد المترادفين دون الاخر. والتقابل فيه نوع من الايه؟ محسن بديعي. وانما يتصور ذلك اذا كان احدهما موضوعا بالاشتراك، اذا كان احدهما موضوعا بالاشتراك لمعنى يحصل باعتباره التقابل دون صاحبه. إذا كان أحدهما وهو لفظ الخيار، تمام كده، موضوع بالاشتراك لمعنيين، معنى النبات المعروف ومعنى الأفاضل، ويحصل التقابل باعتبار أحدهما وهو معنى الأفاضل دون صاحبه، دون النبات الإيه؟ المعروف. اتضح؟ فوقع التقابل بين الخص والخيار بوجه، ووقعت بينهما المشاكلة بوجه آخر. انظر يا مولانا، حصلت المقابلة بوجه وحصلت المشاكلة، المشاكلة يعني المشابهة، حصلت المشاكلة بوجه والمقابلة بوجه. خصنا خير من خياركم، حصلت المشاكلة إذا حملت هذا وهذا عن النبات المعروف فكلاهما نبات. هو المشابهة كان كل منهما نبات، المشكلة وجهية. هذا أنت تقابل نباتا بنبات، هذه مشكلة. يعني خصنا أي نباتنا المعروف المسمى بالخص خير من النبات المعروف المسمى بالخيار. يبقى مفاضلة بين إيه؟ بين نبات ونبات. هذا وجه المشكلة. طب وجه المقابلة التضاد، أن الخص بمعنى الخسيس والخيار بمعنى الأفضل، فهنا حصلت الإيه؟ المقابلة. يبقى خصنا خير من خياركم فيها مشاكلة من وجه إذا حمل اللفظ على النبات والنبات، وفيه مقابلة وجه إذا حمل الخص بمعنى الخسيس والخيار بمعنى الأفضل. خسيسنا خير من أفضلكم، ماشي. هل يكون هذا المثال؟ هذا شبيه بمسألة أن يمني قابل مكي، فقال المكي للمدني اليمني ما أجهل قومك، إذ ولوا عليهم مراهم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. بلقيس كانت ملكة على أهل اليمن ماشي. فقال لهم أجهل قومك إذ ولوا عليهم مراهم. فقال له أجهل من قومي قومك، أجهل من قومي قومك. جاءهم النبي بوحي من عند الله فقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ولم يقولوا لو كان هذا هو الحق من عندك فاهدينا إليه، لو كان هذا الحق فأهلكنا، قولوا لو كان هذا الحق فاهدنا. قال له أجهل من قومي قوم هذا يقول له خصونا خير من خصكم. قال له بل خصونا خير من خيركم. لا لا لا لا يعني نوع مشكل لا ليس فيه مطابقة يعني، بس هو يذكر برضه مما يذكر بهذا أيضا. خادم مولى علي رضي الله عنه كان اسمه قنبر، مولى علي رضي الله عنه قنبر. فأحد الخلفاء كان يعني عنده عداوة من جهة علي وأهل بيته يعني. فالمهم يعني كان استدعى أحد النحاة يربي أولاده، وبعد فترة قال له ولدي أفضل أم الحسن والحسين، فله قنبر خير منك ومن أبيك ومن والديك. من والديك قنبر خير علي أفضل منك وأفضل من ولديك ومن والديك. يلا وصلنا نروح عنكم بس شفت بعض الشيء. طب برضه هذا المثال الحواشي اعترضوا على الشاش وقالوا أن هذا المثال جاء من جهة الاشتراك ولم يأتي من جهة التراب. والحمد لله في الشرح صححنا كلام الشارح وبينا أنه جاء من جهة التراب، فلو استعمل مكان الخيار لفظ القساء لاختلت المقابلة، فلما استعمل مكان القساء لفظ الخيار تحققت المقابلة، والمقابلة نوع من المحسنات الايه البدعية ماشي. طيب قالوا لو وقع الترادف لازم تعريف المعرف، لازم تعريف المعرف. يا أخي معنى الأسد قد عرف بلفظ الأسد، فما حاجتنا إلى لفظ إيه آخر؟ لو وقع التعرف لازم تعريف المعرف، لأن اللفظ الثاني تعريف لما عرف بالأول، وإنه محال تعريف المعرف تحصيل للحاصل، وتحصيل للحاصل من قبيل المحال. الجواب أنه نصب علامة ثانية، عشان كده قلت لك في المتن هو إيه؟ مش علامته ثابتة، لا علامة ثانية، نصب علامة ثانية لتحصيل المعرفة بهما بدلا لا معا، لتحصيل المعرفة بهما بدلا لا معا. تصور هذه الجملة، من عرف لفظ السبع ولم يعرف لفظ الأسد، فقد عرف بلفظ السبع معنى الأسد، فهو من عرف لفظ الأسد ولم يعرف لفظ السبع حصل له بسماع لفظ الأسد معنى الأسد، فهو علامة إيه؟ ثانية للدلالة على المعنى بدلا لا معنى. وإنه غير محال، نصب علامتين، على الشيء الواحد، ليس محال، نصب علامتين على شيء واحد ليس محال. ماشي. أنا ممكن أوصل لك بمثال سريع، يعني الطبيب يقول لك إن وجدنا انخفاضا في الضغط أو ارتفاعا في الحرارة فصاحبكم مريض بكذا، إن وجد أحدهما فهو مريض بكذا، يبقى هذه علامة على المرض إن وجدت، وهذه علامة على المرض إن إيه؟ إن وجدت. يبقى ليس من المحال نصب علامتين على على معرف واحد. ماشي؟ صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.